إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمد رسول الله قال في إحدى خطبه: ألا وإن الدنيا عرض حاضر يأكل منه البر والفاجر، ألا وإن الآخرة أجل صادق ويقضي فيها ملك قادر، ألا وإن الخير كله بحذافيره في الجنة، ألا وإن الشر كله بحذافيره في النار، ألا فاعملوا وأنتم من الله على حذر، واعلموا أنكم معروضون على أعمالكم، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه، وأوصيكم ونفسي بتقوى الله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. أما بعد، فإن نعم الله لا تعد ولا تحصى، والحمد لله، وإن من أعظم النعم بعد الإيمان والعافية من أعظم النعم ومن أصول النعم نعمة الزمن ونعمة الحياة ونعمة هذه الفرصة التي أعطانا الله إياها لنستغلها فنكون إن شاء الله تعالى من الفائزين. فهذه الفرصة أيها الإخوة لا تكرر ولا تعاد، محدودة، منذ أن خلقك الله قد كتبها الملك وأنت في بطن أمك، كتب الأجل لا يزاد فيه ولا ينقص منه، قد ختم ورفعت الأقلام وجفت الصحف. وإذا وصل الإنسان إلى الآخرة ندم، فمنهم من يقول: ربي ارجعوني لعلي أعمل صالحا فيما تركت، ومنهم من يتحسر على دقائق وثواني وساعات قد أضاعها في غير ما يرضي الله، ومنهم بحسب مقام كل إنسان. وحتى الصالحون من عباد الله يتحسرون على الحالات التي غفلوا فيها عن ربهم سبحانه وتعالى. فإذا كان الأمر كذلك، فنبينا صلى الله عليه وسلم الذي جاءنا بكل خير لا يزال يذكرنا عليه الصلاة والسلام دائما نصحا لنا ورحمة بنا، ويبين لنا الطريق الواضح حتى نكون على بينة من أمرنا. فمن ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: اغتنم خمسا قبل خمس، اغتنم خمسا قبل خمس، حياتك قبل موتك هي فرصة، حياتك قبل موتك وصحتك قبل سقمك. كثير من الناس يقول: غدا أفعل، بعدين أحفظ، بعدين أتصدق، فيما بعد أصل الرحم، ثم يمرض فجأة ويتعطل، فلا يستطيع أن يصلي كما ينبغي أن يصلي، ولا يستطيع أن يصوم، ولا يستطيع أن يحج، ولا يستطيع أن يعتمر، ولا أن يصل رحما، ولا أن يعود مريضا، ولا أن يزور أخا في الله، ولا أن يسعى في مصالح أحد. يحرم من كل هذه النعم وهذا الثواب لأنه أخر وأجل وسوف. بينما إذا كان الإنسان يعمل أولا بأول ثم مرض، فإن الله يكتب له كل الأجور التي كان يعملها في حالة الصحة وهو مريض، إذا أمرض الله عز وجل عبدا قال للملائكة اكتبوا لعبدي ما كان يعمل صحيحا ما دام في وثاقه. ما دام مريض كل الأعمال التي كان يعملها وهو صحيح، مثلا كان يصوم الاثنين والخميس، كان يتصدق كل يوم بكذا، كان يصل الرحم في كل أسبوع مرة مثلا، كل هذه الأعمال إذا مرض تكتب. أما الذي يؤجل فيحرم مرتين، يحرم وهو صحيح ويحرم وهو سقيم أيضا. حياتك قبل موتك اغتنمها، وصحتك قبل سقمك، وفراغك قبل شغلك. يقول غدا عندما أكبر في السن أتفرغ، الآن أنا في مرحلة العمل وإنجاب الأولاد وتربية الأولاد، يظن أن هذا الأمر سينتهي، يقول غدا أتفرغ. فإذا تفرغ، لو فرضنا أنه تفرغ، يكون قد صار هرما لا يستطيع أن يفعل ما يفعله الشباب. فراغك قبل شغلك، لا تدري ماذا يحدث لك من أمور، وخاصة كبر السن. ولذلك قال شبابك قبل هرمك، شبابك قبل هرمك، عليك أن تغتنم الشباب قبل الهرم، لأن العجوز لا يستطيع أن يفعل ما يفعله الشاب. فهذا حديث نبوي شريف يحثنا على اغتنام الزمن والوقت ويبين لنا أهميته. ويقول عليه الصلاة والسلام نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس. الغبن هو الخسارة الكبرى الفاحشة، يعني مثلا عندما تشتري سلعة في كل السوق تساوي 10، معروف أنها 10 ريال مثلا، فتشتريها أنت بألف، كل الناس يستغربون من قلة عقل هذا الشاري ويقولون هذا مغبون، هذا إنسان لا يفهم في موضوع التجارة. أو أن يبيع شيء غالي، مثلا عنده بيت بمليون باعه 10,000، هذا مغبون أيضا. فالذي يخسر صحته وفراغه ولا يستفيد منهما فهو مغبون. نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. ويقول صلى الله عليه وسلم أيضا بادر، لاحظ أساليب النبي صلى الله عليه وسلم كيف تتعدد وتتغير، كل مرة يقولها بأسلوب تنبيها للناس على هذه الحقائق وعلى أن يستفيدوا من هذه الفرصة. بادروا بالأعمال سبعا، وقد شرحت لكم قبل ذلك ما معنى بادروا. المبادرة هي أن يكون اثنان يتسابقان على عمل، فالذي يسبق يقال له بادر. فإذا كان في المعركة كل واحد يحمل سيفا يريدان أن يتقاتلا، فالذي يضرب الخصم أولا يقولون عنه بادره بضربة قطعت يده مثلا، هذه اسمها مبادرة. قال بادروا بالأعمال سبعا، يعني هناك سبع أشياء، سبعة أشياء ستأتيك ما تدري متى تأتي، بادرها بالأعمال، أي اسبق هذه الأشياء قبل أن تأتي، اسبقها بالعمل الصالح قبل أن تأتي، لأنها إن أتت ستمنعك من العمل الصالح. بادروا بالأعمال، بماذا نبادر بالعمل؟ ماذا الذي نبادره ونسبقه؟ سبعة أشياء. بادروا بالأعمال سبعا، هل تنتظرون إلا فقرا منسيا؟ الفقير مسكين أحيانا من شدة همه لا يفكر إلا بالرزق والأولاد والكذا والكذا، من أين يحصل على أجرة البيت، ومن أين يحصل على ثمن الدواء، ومن أين، فينشغل. إلا أصحاب الإيمان الكبير الذين يثقون بالله، أما أغلب الناس إذا جاءهم الفقر أنساهم أهم الأمور في حياتهم. هل تنتظرون إلا فقرا منسيا أو غنى مطغيا؟ والمال أيضا ينسي، فيطغي العبد ويترك طاعات ويفعل الأفاعيل، لأنه صار عنده إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. أو غنى مطغيا، أو مرضا مفند، هرما مفندا، هرم مفند يعني يكبر الإنسان فيخرف، يخرف ويفقد جزءا من ذاكرته فلا يصير يعرف الأمور. أو مرضا مفسدا، والمرض يفسد المزاج أيضا كما قلنا قبل قليل. أو موتا مجهزا، يموت الإنسان فتنتهي هذه الفرصة التي أعطاه الله إياها، أو الدجال، تنتظرون الدجال، فشر غائب ينتظر من شدة الفتنة. ينقسم الناس إلى قسمين في زمن الدجال، فأناس يفتنون به ويكفرون بالله رب العالمين والعياذ بالله، وهم كثير من الخلق، والذين آمنوا بالله يفرون من الدجال ويتمنون ألا يروه لشدة فتنته، نسأل الله العافية. أو الدجال، تنتظرون الدجال فشر غائب ينتظر، أو الساعة، والساعة أدهى وأمر، لأنه إذا جاءت الساعة توقف العمل، لا عمل هناك، هناك أجر وليس هناك عمل. فلاحظ كيف ينبهنا صلى الله عليه وسلم إلى أهمية الزمن. كل هذه المقدمة التي تكلمت فيها من أول خطبة إلى الآن لأصل إلى الحديث الشريف الذي أريد أن أتكلم فيه، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. فإذا كان الزمن بهذه الأهمية ونحن مطالبون أن نغتنم هذه الحياة، فإن أكثر الأشياء ضررا على المؤمن أن يشتغل بالفضول، بالفضول في الكلام والقول والحركة والفعل. الفضول يعني شيء لا يفيدك لا في دنياك ولا في آخرتك، فضول النظر، فضول الكلام، فضول الطعام، فضول السؤال عن أحوال الخلق، أشياء كثيرة يفعلها الناس لو نظروا إليها وسجلوها وكتبوها، لو كتب الإنسان ماذا يفعل وماذا يقول على صحيفة وصار في المساء ينظر إلى هذه الصحيفة لضحك على نفسه ووبخها وقال لها: إنك قد أضعت 20 ساعة، 15، 15 ساعة في النهار بدون فائدة مثلا. لذلك يقول صلى الله عليه وسلم: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. قال أحد علماء المالكية يقال له أبو محمد بن زيد، كان أكبر علماء المالكية في عصره، قال: أزمة الدين وجماع الخير في 4 أحاديث شريفة. الدين كله يتفرع من 4 أحاديث شريفة، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، ومنها قوله صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، ومنها الوصية العظيمة التي أوصى فيها صلى الله عليه وسلم بكلمة واحدة، كلمة واحدة، قال له رجل: أوصني يا رسول الله، قال: لا تغضب. قال: أوصني، قال: لا تغضب. قال: أوصني، قال: لا تغضب، 3 مرات. هذه الكلمة العظيمة يدخل فيها الدين ويدخل فيها الدنيا أيضا. فقد أثبت الأطباء اليوم أن كثيرا من الأمراض سببها الغضب، أحيانا جلطة، أحيانا شلل، قرحة في المعدة، فشل البنكرياس يعني المرض السكري والعياذ بالله، وكثير غيرها مما علموه ومما لا يعلموه سببه الغضب، يعني الذي نسميه في اللغة العامية الزعل. والغضب هذا الذي هو الزعل يتولد عنه في الدين الحسد، لأن الحسد أصله غضب، كيف فلان يأخذ وأنا ما عندي، كيف هذا عنده وأنا ما عندي، يتولد منه كبر، يتولد منه عجب، يتولد منه أشياء كثيرة أحيانا من الآفات سببها الغضب. فقال صلى الله عليه وسلم، لخص يعني أمور عظيمة جدا بكلمة واحدة، قال: لا تغضب. فإذا غضب الإنسان يطلق زوجته مثلا، يطلق زوجته، يضرب فيظلم، يأكل أموال الآخرين، يغضب ينتقم لنفسه، يقتل ربما، أشياء كثيرة والعياذ بالله تنتج عن الغضب. والرابع قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. فهذه الأحاديث 4 يتفرع منها معظم الدين الإسلامي وأخلاق الإسلام. فواحد من هذه الأركان 4 قوله صلى الله عليه وسلم: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. وهذا الحديث يفهم بطريقتين، إما من حسن إسلام المرء تركه، يعني من نتائج حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، يعني إذا حسن إسلامه فمن علامات ذلك أنك تصل إلى مرحلة تترك ما لا يعنيك، فيكون ثمرة حسن الإسلام، أو يكون بداية. إذا أردت أن يحسن إسلامك فاترك ما لا يعنيك، فإذا تركت ما لا يعنيك فعلا ووصلت إلى هذه المرحلة فقد وصلت إلى مرحلة حسن الإسلام، وكل منهما يكمل الآخر في المعنى، لأنه في الأخير النتيجة واحدة. ومعنى لا يعنيه يعني ليس بحكم الهوى، لأن كل الناس إخواني تترك ما لا يعنيها، أي شيء أنت تتركه أصلا هو لا يعنيك لذلك تتركه، وكل شيء تفعله هو يعنيك لذلك تفعله، ولكن مو هذا المقصود. فبعض الناس يشرب خمر لأنه يعنيه شرب الخمر، وبعض الناس يترك الصلاة لأن الصلاة لا تعنيه، فهل هذا من حسن إسلام المرء أنه يترك الصلاة لأنها لا تعنيه؟ لا، قال من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، أي فيما جاء في الإسلام، فيما يعنيه في شرع الله لا فيما يتبع هواه. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. إذا لم يكن هواك تابعا لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم فتركك ما لا يعني وفعلك ما يعني لا قيمة له عند الله. فكثير من الناس حتى المسلمين، بعض المسلمين يترك شرب الخمر، يترك المخدرات، يترك لأنها تضر في الصحة، لا يتركها لأن الله نهى عنها، لا يتركها لأن الله لا يحبها وبالتالي لا يأخذ الأجر عليها. وكثير من المسلمين عندهم أفعال يفعلونها ولكن لا ينوون بها التقرب إلى الله، وهنا يخسر المسلم خسارة كبيرة جدا يندم عليها يوم القيامة. ماذا يضرك لو حركت قلبك بنية صالحة؟ الفرق بين المسلم الفهيم والمسلم غير الفهيم النية. قال إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. لماذا صمت؟ قال صمت حتى أعمل رجيم، أريد أن أعمل نظام غذائي فأنحف، ينحف جسمي، ولم أجد وسيلة إلا الصيام، أحسن وسيلة للصحة والحفاظ على الأمعاء والمعدة وكذا والدورة الدموية أن أصوم. طيب إذا صمت لا تأخذ الأجر، نقص من أجرك كثير منه، بينما تصوم لله لأن الله يحب الصيام أصوم، النتائج ستحصل لك تلقائية. لماذا تصلي؟ والله الصلاة فيها رياضة، فيها رياضة للجسم وصحة وكذا، إذا نقص من أجرك الكثير وأنت لا تشعر، مسكين يا ابن آدم. لماذا لا تشرب الخمر؟ لأنها تضر، تعمل تصلب بالشرايين وتصلب مدري إيش في الكبد والتشمع في الكبد وتعمل كذا وكذا وتضر في العقل، إذا أنت لا تأخذ الأجر. أنا أتركها لأن الله حرمها أولا، بعد ذلك لا مانع من أن يكون هناك. ولذلك قال الإمام الغزالي رحمه الله منبها على مسألة لا ينتبه لها كثير من الناس داخل تحت هذه القاعدة، قال إذا أردت أن تتوضأ بماء بارد في أيام الصيف الحار وأنت تشعر بالحرارة يعني مشوي، قال فإذا أردت بالوضوء التبرد، لأن تلقائيا الإنسان يحب الماء البارد لأنه يتبرد فيه فيشعر بلذة، قال فهذا ينقص من أجر الوضوء. طيب ماذا نفعل؟ قال تبرد أولا ثم توضأ ثانيا، برد نفسك ثم توضأ عبودية لله تعالى حتى يكون وضوءك خالصا لوجه الله ليس فيه حظ للنفس. فإذا توضأت بالماء البارد أنت تظن أنك تتعبد ربك سبحانه وأنت في الحقيقة تعطي نفسك حظا لها، فهنا هواك لم يكن عرف. فهذه مسألة صغيرة، قال لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. فلذلك إذا أردت أن تكسب أجر عظيم يعني تقول لي يوم القيامة جزاك الله خيرا عن هذه، وأنا أقول للعلماء الذين تعلمت منهم جزاكم الله خيرا، إذا أردت أجر كبير يوم القيامة ستجده في صحيفتك، تنوي الآن وأنت جالس أن تفعل كل ما أمر الله به، علمته أو لم تعلمه، تنوي بقلبك يا رب أنا سأفعل كل ما تأمر به وكل شيء تحبه وكل شيء إن علمته أو لم أعلمه، إن علمته في أي يوم من الأيام سأفعله لأنك تحبه. ويا رب قد نويت أن أترك كل شيء لا ترضى عنه، علمته أو لم أعلمه، يفعله المسلمون أو لا يفعلونه، أي شيء لا تحبه إذا علمت أنه صار فأنا لن أفعله. يكتب لك أجر كل الطاعات، ويكتب لك أجر ترك كل المنكرات والمحرمات والمشبوهات. يوم القيامة ستجد صحيفتك مليئة بالأعمال الصالحة، كما ورد في الحديث الشريف أن رجلا يؤتى به يوم القيامة فيجد في صحيفته حسنات كالجبال، فيقول يا رب هذه الأعمال لم أعملها أنا، من أين أتت الحسنات؟ يقول له ولكنك نويت. نويت يعني صادقا. هل بعض الناس ينوي ولكن كاذب، يكون يقول إن شاء الله إذا صار عندي ملايين بدي أعمل مثلا سأبني رباطا للفقراء والمساكين، سأتصدق، سأبني مسجدا، سأفعل، ولكن الله يعلم منه أنه كان كاذبا في نيته، لو حصل معه المال لن يفعل. ولذلك ضرب الله لنا مثلا في سورة التوبة عن هذا الرجل، ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين، فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون، فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون. فأنت تتعامل مع علام الغيوب الذي يعلم السر وأخفى، لا تستطيع أن تمرر عليه هذه أو غيره، تقول والله أنا إذا صار معي فتقول تظن أن الحسنات كتبت، لا، أن تكون صادقا مع الله، فإذا نويت صادقا كتبت لك كل هذه الحسنات ومحيت وكتب لك أجر كل ترك لهذه السيئات. هذه إخواني فائدة عظيمة تساوي الملايين وتساوي الذهب والفضة والدنيا كلها بأسرها لمن علم فضلها. والله يجزيهم خير العلماء الذين أرشدونا إلى هذه الفوائد. إذن قوله صلى الله عليه وسلم من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعني، أي بحكم الشرع. فإذا كان الأمر كذلك إخواني، نحن نلاحظ الآن أنه في مجالسنا في أفعالنا نضيع كثير من الوقت في الحديث عن أحوال الطقس بدون فائدة. نجلس ونتحدث ساعة عن الطقس، ونتحدث ساعة أخرى عن السيارات وموديلاتها، وساعة أخرى عن الكمبيوترات وما نزل منها إلى السوق، وساعة رابعة عن الأسعار بدون فائدة. لو في فائدة ما في مانع، واحد مثلا يسأل عن شيء سيستفيد منه في دنياه لا مانع، ولكن لاحظوا كيف نضيع الأوقات ونتسلّى. ماذا نفعل؟ نتسلّى. طبعا التسلي لا بأس به ولكن بمقدار. يقول ابن عباس إذا مللتم فحمضوا، يعني حلو حلو يمل الإنسان فيأكل شيئا حامضا، فهذا يكون مثلا 1%، ربع ساعة في 24 ساعة لا بأس أن ترفه عن النفس وتتسلّى. أما أن يكون الأصل في حياتك أن تتسلى، فأنت لم تخلق لتتسلى، أنت لم تخلق لهذه المهمة. الوقت سيمضي وستندم عليه يوم القيامة. ولذلك ورد في صحف إبراهيم عليه السلام فيما رواه ابن حبان في صحيحه، على العاقل ما لم يكن مغلوبا على عقله أن يكون له ساعات، ساعة يناجي فيها ربه، وساعة يتفكر فيها في صنع الله، وساعة يقبل بها على شأنه من المطعم والمشرب، وساعة وهكذا يقسم الأوقات فيما ينفعه في دنياه وآخرته. وعلى العاقل ما لم يكن مغلوبا على عقله أن يكون مقبلا على شأنه، يعني مهتم بأمره، حافظا للسانه، بصيرا بأهل زمانه، لأن كل زمان له أهل يختلفون. فالآن لا تستطيع أن تتعامل مع الناس كما كان الصحابة يتعاملون، لأن المجتمع في ذلك الزمان كان يغلب عليه الصلاح، واليوم يغلب على الزمان الفساد. فليس التعامل كالتعامل، الأمانة قلت، الصدق قل، وهكذا. فالإنسان العاقل يكون بصير بأهل زمانه، حافظ للسانه، مقبلا على شانه. هذه. وعلى العاقل أن يعد كلامه من عمله، فمن عد كلامه من عمله قل كلامه إلا فيما يعنيه. واحد صحابي توفي وفي رواية أنه شهيد، فلما مات أو استشهد حسب الرواية قال له أحد أصحابه أبشر بالجنة. شو بدك أحسن؟ صحابي وفي رواية شهيد. فقال له صلى الله عليه وسلم: أو لا تدري، يعني يمكن ما يكون الأمر كذلك، لعله تكلم فيما لا يعني، أو بخيل بما لا يغني. شو عرفك؟ ما الذي أدراك أنه من أهل الجنة؟ لعله كان يتكلم فيما لا يعنيه، ولعله كان بخيلا بما لا يغنيه. فإذا لو كان كذلك، إذا ليس من الضروري أن يكون مبشرا بالجنة. لاحظ كيف كان صلى الله عليه وسلم يغتنم الفرصة فينبه ويعطي الدرس مباشرة حتى لا يتألى أحد على الله. فإذا كان هذا الصحابي بهذا الشكل، منع صلى الله عليه وسلم من قول صحابي له أبشر بالجنة، فكيف يكون الإنسان المغرور الذي يضيع وقته بما لا يفيد، ثم يقول أنا الحمد لله أفعل كذا وكذا وكذا. واحد من الصالحين أراد أن يؤدب نفسه، ماشي في الطريق فسأل: لمن هذا القصر؟ في فيلا معمرة أو كذا. قال: لمن هذا القصر؟ ثم عاد إلى نفسه بالتوبيخ. قال لها: وما يهمك لمن يكون هذا القصر؟ شو تستفيدي إذا عرفت هذا البيت لمين؟ ماذا تستفيدين؟ ما يهمك في هذا؟ فصار يصوم عقوبة لنفسه، يصوم لله رب العالمين عدة أيام، ويتصدق بالدراهم والدنانير حتى لا تحدثه نفسه مرة ثانية أن يسأل سؤالا لا يعنيه. طيب كم مرة نحن نسأل مثل هذه الأسئلة كل يوم؟ إلا من رحم الله. فيا أخواني، أنصح نفسي وإياكم أن نحاول قدر الإمكان، قدر الإمكان، أنا أعرف أن هذا أمر صعب، ولكن قدر الإمكان أن نبدأ به ونترك الأشياء التي لا تعنينا، من فضول النظر، من فضول السماع، من فضول الحركات، من فضول الأقوال، ونكثر من ذكر الله سبحانه وتعالى. قال معاذ بن جبل: يا رسول الله، وهل نحاسب على ما نقول؟ قال: ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس في النار على وجوههم، وفي رواية على مناخرهم، إلا حصائد ألسنتهم؟ وربنا نبهنا قال: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وأختم بحديثين: واحد، إذا حسن إسلامي ماذا أستفيد أنا؟ قال: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعني، تستفيد كثير. قال صلى الله عليه وسلم فيما رواه مسلم: إذا أحسن أحدكم إسلامه، إذا أحسن أحدكم إسلامه كتب له الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف، وتكتب السيئة بواحدة. هذا معنى الحديث. فقال العلماء: العشرة مضمونة لكل المسلمين، ولكن من 10 إلى 700 إلى أكثر ليست مضمونة لكل واحد، ولكن بحسب إحسان الإسلام. فكلما حسن إسلامك وابتعدت عن الفضول واشتغلت فيما يعنيك وفيما يرضي الله، كلما ترقت حسناتك. يعني اثنان من الناس، أعطيكم مثال، اثنان من الناس مثل بعض، الاثنان يصليان نفس الصلاة، ولكن واحد يترك ما لا يعنيه والثاني يشتغل بما لا يعنيه. الذي يشتغل بما لا يعنيه صلاته مثلا تضاعف 10، وذاك تضاعف 700، لأنه ترك ما لا يعنيه، لأنه حسن إسلامه. فكلما حسن الإسلام كلما تضاعفت الحسنات. وفي رواية، وهذا يعني بعضهم فسره بالذين أسلموا وكانوا كفارا من قبل، ورد أن الذي يسلم ويكون كافرا من قبل أيضا تمحى كل سيئاته، ويعطى كل حسنة كان فعلها في الجاهلية قبل أن يسلم، تكتب له بعد إسلامه، تكتب حسناته وتمحى سيئاته، ويقال له استأنف العمل. وهذه الرواية أيضا فيها حسن الإسلام: إذا أسلم أحدكم فحسن إسلامه، يعني دخل في الإسلام حقيقة وهو مطمئن القلب، ما عنده نية مزغزغة أو مترددة للرجوع إلى الكفر، حسن إسلامه، فعند ذلك يمحو الله سيئاته ويعطيه كل الحسنات التي عملها في الجاهلية، من صلة رحم، من إعطاء فقير، من مساعدة إنسان، تكتب له ويقال له استأنف العمل، يعني ابدأ صفحة جديدة بدون سيئات، شيء عظيم. والحديث الثاني الذي أختم به حديث التوبة العظيم الذي رواه الصحابة عن رجل شطب، واحد شطب يعني طويل كثير، طويل يعني مشهور في الطول، جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله، أرأيت رجلا قد عمل السيئات كلها، يعني عم يحكي عن نفسه، قال: أنا عملت كل شيء، ما ترك من حاجة ولا داجة. وفي بعض العلماء قروا حاجة ولا داجة، يعني اللي رايح الحج واللي رايح واللي راجع كل شيء في الطريق عامله، يعني الكبائر والصغائر والمشبوهات كلها، ما ترك من حاجة ولا داجة. هل له من توبة؟ قال له: أنا ارتكبت كل شيء، هل لي من توبة؟ فقال له صلى الله عليه وسلم: أسلمت؟ يعني خلاص أنت استسلمت لله وكله تمام؟ قال: نعم. قال صلى الله عليه وسلم: اسمع ماذا قال، لأنه نحن الآن أخطأنا كثير في حق أنفسنا، الله يغفر لنا ويغفر لكم ويغفر للجميع. أخطأنا في حق أنفسنا، نريد أن نتوب نصحح قبل أن نموت، وإلا شو فائدة خطبة الجمعة؟ فائدتها أنه نستفيد نطلع بنتيجة. طيب خلينا نتوب إلى الله من الأمور التي أضعناها في حياتنا بدون فائدة. قال: أسلمت؟ قال: نعم. قال: فافعل الخيرات، لاحظ، فافعل الخيرات واترك المنكرات، يبدلها الله لك حسنات كلها. قال: يا رسول الله، وغدراتي وفجراتي؟ قال: نعم. فمن فرحه لم يسلم، غادر المجلس وهو يقول: الله أكبر الله أكبر. فنحن الآن نتوب إلى الله سبحانه وتعالى مما أضعناه من وقت، ونستغفر ونحاول أن نصحح المستقبل باغتنام هذا الزمن فيما يرضي الله قدر الإنسان، لعل الله يبدل سيئاتنا حسنات إن شاء الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله النبي الأمين. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه، وارض عنا يا رب العالمين رضاء لا سخط بعده. اللهم لا تدع لنا في هذه الساعة ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، واجعلنا للمتقين إماما. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، ولا تجعلنا من الغافلين. اللهم يا رب العالمين، وفقنا لما تحبه وترضاه. يا رب أنزل علينا السكينة والرحمة والتوفيق والهداية. يا رب نسألك الصدق والقبول والتوفيق والإخلاص ودوام النعم وحسن الختام. اللهم اصرف عنا السوء وأهل السوء، والطف بنا لطفا يليق بكرمك. اللهم فرج عن المسلمين فرجا عاجلا قريبا. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا. اللهم سامحنا واغفر لنا وتب علينا وعافنا واعف عنا يا رب العالمين. اللهم احسن ختامنا، اللهم اجعل آخر كلامنا من الدنيا لا إله إلا الله، خالصة لوجهك الكريم وأنت راض عنا يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك الفردوس الأعلى مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. اللهم ردنا والمسلمين إلى دينك ردا جميلا. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم طهر قلوبنا من كل وصف يباعدنا عن محبتك ومشاهدتك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أصلح الراعي والرعية، ووفق ولاة الأمور لما تحبه وترضاه، واجعل هذه البلدة آمنة مطمئنة رخية وسائر بلاد المسلمين. آمين. وصلي وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. وأكثروا من ذكر الله. لا إله إلا الله. بسم الله.